بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، وضع أفراد حية الملحقين العسكريين الأجانب لدى بلينا يوم 27 الأربعاء إكليل الزهور أمام مقبرة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية، ثم تفقدوا المقبرة.